اللهم تقبل. اسحبني على طول رحلتي واحفظ بكرم سكتي. يا رب هون السفر ده طريق طويل مهما أسر، واسحبني على طول رحلتي واحفظ بكرم سكتي. وخلف اللهم تقبل. كلمات عمر بطيشة، ألحان حسين فوزي، أداء محمد الحلو.